ذكر أن سفيان أحد أصحاب مالك كان رحمه الله على غاية من الرضا بقضاء الله والعبادة إلى آخره، وأنه قال يوم من الأيام في بيت لكن لا أحفظه إلا معناه، لا أحفظني إلا معناه، قال بيت معناه أنني صابر فكيف ما شئت فامتحني، كيف ما شئت فامتحني، فأصيب بعسر البول، بعسر البول، فما يقول إلا بتعب شديد. فكان يمر على الصبيان الكتاب في مدارسهم ويقول ادعوا لعمكم الكذاب، ادعوا لعمكم الكذاب، لأن الأطفال يرجع إجابة دعوتهم. فالمهم إن الإنسان قبل البلاء له حال، وبعد البلاء تتغير حاله. وهكذا أيضا في الأمور الشرعية، النبي عليه الصلاة والسلام قال من سمع بالدجال فليمتنع عنه، فإن الإنسان يأتي إليه وهو مؤمن أو يرى أنه مؤمن ثم لا يزال به حتى يهلكه. وهذا هو الواقع، أن الإنسان يجب أن يتحرز من البلاء. وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يهن أحدكم نفسه. قالوا كيف يهن نفسه؟ قال يتعرض من البلاء ما لا يمكنه دفعه. هذا معنى الحديث. الحاصل أن الإنسان له حال قبل وجود البلاء وله حال بعده. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.